ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا موعدنا مع فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي، نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن يبارك في خطواته وأن يجعلها في سبيل الله تبارك وتعالى وفي ميزان حسناته يوم القيامة. ثم إني أبشركم أن الملائكة تخفكم والله سبحانه وتعالى يذكركم فهنيئا لكم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده. والحديث الطويل الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن مجالس العلم، ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو يعلم، ثم يخبرونه بمجالس العلم، ثم يسألهم ربهم تبارك وتعالى: ماذا يطلبون عبادي؟ يقولون: يطلبون رحمتك، يرجون رحمتك، ويستعيذونك من عذابك ومن النار. فيستجيب الله لهم سبحانه وتعالى فهنيئا لكم، ثم هنيئا أيها الإخوة الكرام. ونسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في سبيله وفي ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا. فليتفضل فضيلة الشيخ موفقا لله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما وأبدا خير ما نجتمع عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فخير ما تنطلق به الألسن، وخير ما ينعقد عليه القلب، وخير ما يفكر فيه الشخص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أذكر نفسي وإخواني في هذا المقام بشيء من كتاب الله، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب العزيز كتاب مبارك، ومن معاني مبارك أن خيره كثير متزايد دائماً وأبداً. الخير يأتينا من كتاب الله، والخير يأتينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتقادات تصحح بكتاب الله، والأخلاق تهذب بكتاب الله، والآداب تقتبس من كتاب الله، والأرسن ترطب بذكر الله، والآذان تشنف بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فكل كلمة من هذا الكتاب العزيز لو تدبرتها ولو تأملتها لخرجت منها بجملة من الفوائد، ولو جاء غيرك وتدبرها لخرج منها بفوائد أخر، وهذا من بركة هذا الكتاب العزيز. وكل آية تتعلمها ترتفع بها درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تناولوا شيئا من سورة لقمان وهي موعظة جليلة قدمها أب لابنه، والأب حريص على ولده، شفيق على ولده، فمن ثم ذكرنا بها. وأيضا ذكرنا بها لكون لقمان حكيم من الحكماء، فمواعظ الحكماء يستفاد منها ويستدل بها ويستهدى بها، ومواعظ الحكماء إذا ذكرها الله في كتابه الكريم كان ذكره سبحانه لها مؤكدا على أهميتها. فيقول تعالى: وبين يدي الحديث عن موعظة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. يعرفنا ربنا قبل أن يذكر موعظة لقمان لولده، يعرفنا بصاحب هذه الموعظة لقمان. فالتعريف بالشخص المتكلم مطلب. فإذا قلت لك: سأتي إلى بلدك الآن رجل كريم، رجل حيي، فستتأهل للنظر في مطبوعات الكرم، ستتأهل أو ستحافظ على كلماتك مع هذا الشخص الحي. إذا قلت: سيأتيكم الآن أكبر فقيه في العالم، فالنفوس تواق إلى استماع هذا الفقيه الأكبر في العالم. فكيف إذا كان المزكي هو الله؟ المزكي هنا هو ربنا سبحانه. إذا قال لك المتكلم رجل حكيم، المتكلم رجل حكيم، فمن ثم ستنصت إلى الحكمة التي ستلقى عليك. فالكلام أحيانا تسبقه تقدمات، والتقدمات تتناسب مع طبيعة الكلام ومع هيكل الكلام الذي سيلقى. فمثلا صعد الرسول صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فنادى: يا صباحا. فاجتمعت له قريش، فقبل أن يكلمهم سألهم سؤالا: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ يأخذ منهم إقرارا أولا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فذكرهم لما أخذ الإقرار منهم برسالته التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم. فكل كلام له مقدمات، قد يتقدم كلامي ثناء عليك: تعال يا بني، أنت رجل طيب، أنت شاب طيب وكريم، والحمد لله علامات الخير عليك بادية، وعلامات الصلاح عليك بادية، وقد سألت عنك فعلمت أن أباك رجل كريم وأن أمك من أسرة طيبة، فيا بني لي طلب عندك، لي رجاء عندك، أن تحافظ على الصلاة في جماعة. فهذه التقدمة ينشرح بها صدر الشخص المخاطب فيقبل على المسجد. كلام يؤثر، مقدمة تؤثر في هذا الشاب تجعله يقبل على المسجد. فهكذا كل مقام له مقدمات تتناسب معه، فتنتقل المقدمات مستعينا بالله ثم مذكرا بالموضوع الذي تريده. فقبل أن يذكرنا الله سبحانه بموعظة لقمان عرفنا بلقمان. من لقمان هذا؟ من لقمان؟ لم يذكر الله عز وجل نسب لقمان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فعندنا من بطأ به عمل ولم يسر به نسبه. والعبرة بالشخص، وكما قال: إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني إذا جئنا نفتخر، هتفتخر بأبوك بأبيك بجدك بجد أبيك بأعمامك، صح ناس طيبين، لكن أنت بئست الذرية. فالعبرة بمن؟ بالشخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أتاه رجل معه ولده فقال له: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فلم يرفع في نسب لقمان، إنما ذكر لقمان فقط غير منسوب، ولم ينسب كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذي ذكر في الكتاب العزيز: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ربنا أخبرنا بما يقتضي المقام أن هذا الرجل المتكلم آتاه الله الحكمة، فهو رجل حكيم. فمن ثم استمعوا إلى مواعظه، استمعوا إلى ما سيقوله لكم واستمعوا إلى ما سيخبركم به. إذا قلنا في خبير جاي ضميات، خبير في الموبيليا، أخبر واحد في العالم في الموبيليا، كل الناس سيأتون للمقدمة التي أخبروا بها، وأن خبير الموبيليا في العالم آتي إلى ضميات، فالكل كل المختصين بالموبيليا سيأتون إلى رؤية هذا الشخص. فتقدمة وأقوال المفسرين في شأن لقمان تكاد تكون متفقة على أنه رجل حبشي أسود شديد السواد ضخم القدمين، قدمه ضخم جدا، عظيم الشفاه، شفتاه عظيمتان، عظيم الأنف، شعره أكرت. يعني إذا جئت تبحث عن صفات الجمال فكل مقابل لصفات الجمال من الدمامة يكاد أن يكون موجودا فيه، ولكن في المقابل أوتي الحكمة، إذا تكلم أنصت الجميع، فسبحان مقسم الأرزاق، حرم الجمال لكن أوتي الحكمة. الملوك إذا احتاجوا مواعظ يستدعون لقمان، الوزراء الأمراء كل يستدعي لقمان، مع أنه كما أسلفت أسود أفطس عظيم الشفتين ضخم القدمين، الشعر ليس كما ينبغي، هكذا ذكر فريق من العلماء والمفسرين، ورجل أسود شديد السواد. فسبحان من أعطاه الحكمة وتبارك من أعطاه الله الحكمة. فينظر إليه وإلى شخص جميل وضيء كل صفات الجمال فيه لكنه أحمق جاهل، إذا تكلم نفر الجميع من كلامه، إذا تكلم سخروا من كلامه، فأيهما أفضل؟ لقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد آتينا لقمان الحكمة. لما آتيناه الحكمة طلبنا منه أن يفعل بمقتضى هذا الإيتاء، فلما آتيناه الحكمة الإيتاء يحتاج إلى شكر. رزقت سيارة، السيارة تحتاج إلى شكر. رزقت مالا، المال يحتاج إلى شكر. رزقت بولد، الولد يحتاج إلى شكر. رزقت عقلا سديدا، العقل يحتاج إلى شكر. فكل نعمة تحتاج إلى شكر. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لما آتيناه الحكمة طالبناه وأمرناه أن يشكر لله، وذلك لأن الشكر يزيد الله به النعم. رزقت مالا فقلت الحمد لله زادك الله من هذا المال. رزقت رزقا سجدت لله شاكرا زادك الله من هذا المال. رزقت صحة حمدت الله زادك الله منها. فهكذا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نعم الله ستزيد عليه، ستزيد عليه، وفي الآخرة يثاب. ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن خلقه، مستغن عن خلقه، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، سبحانه وتعالى حميد هو محمود في نفسه سبحانه وتعالى. فذي تقدمة بين يدي الموعظة الجليلة التي سيقدمها لقمان لابنه، وجدير بنا أن نتعلم هذه الموعظة، نتعلمها نحن ونعلمها كذلك أبناءنا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأتعلم أنا الموعظة: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فتتحصل على درجة الربانية بتعلم الكتاب العزيز وبتعليمه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجدير بنا أن نتعلم الموعظة وأن نعلمها الناس. قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه في موعظة خلا بولده وجلس يعظه بينه وبينه، أتى بالابن وبدأ يقدم المواعظ. وجدير بنا أن نفعل ذلك، نعظ أبناءنا، نعظ أزواجنا، نعظ إخواننا، نعظ أخواتنا، نعظ المسلمين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، هذا أهم شيء وأعظم شيء، أن تموت على التوحيد، تموت غير مشرك بالله. لأن الشخص إذا أشرك حبط كل عمله، لأن أشركت لا يحبطن عملك، لا تنتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا بحج ولا بأي ببر ولا بأي شيء، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فكل رسل الله كانوا يوصون بذلك. ويعقوب لما حضرته الوفاة جمع أبناءه ومنهم يوسف أصباط عموما، فسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فجدير بنا أن نؤكد على هذا في هذه الأزمان التي بدأ الإلحاد ينتشر فيها، أن نوصي أبناءنا بتوحيد الله وعدم الشرك به والثبات على الدين، ونسأل الله الثبات على حتى الممات. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، نفسي لها علي حق، حق نفسي علي أن أجلب لها الأمان وأمنها، أبحث لها عن منزل طيب تسكنه، أبحث لها عن منزل في الآخرة تسكنه، أمهد لها هذا المنزل الذي ستسكنه. فمن حق نفسي علي أن أرتاد لها منزلا كريما، وأبحث لها عن منزل كريم، وأدفع أي ثمن لراحتها نفسي. فإذا أنا أنزلتها أسوأ المنازل وجلبت لها الخزي والعار والنار والشنار وجعلتها تسكن في جهنم، فقد ظلمتها أشد الظلم، وهذا يتأتى بالشرك. فإذا أشركت أنزلت نفسي أسوأ المنازل، أما إذا وحدت ربي وعملت صالحا واتبعت الرسول فقد ارتدت لنفسي منزلا كريما وأكرمتها. إن الشرك لظلم عظيم، وظلم لربك. ومعنى ظلم لربك، ربك له عليك حق، أعظم حق لله أن توحده، تعبده ولا تشرك به شيئا. فإذا أنت أشركت فقد ظلمت أيضا ربك، بخست ربك حقه سبحانه وتعالى، بخست ربك الحق الذي له، أعظم حق له بخسته سبحانه وتعالى، لم تؤده لله. إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من معانيه الظلم، والظلم من معانيه الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أصل الأصول على الإطلاق، الوصية بالتوحيد. وسع فيها لأولادك بآيات أخر وباستدلالات أخر: يا بني إذا دعوت أو رجوت، إذا أردت شيئا فاسأل الله، كما وصى الرسول الغلام ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أحدا فليكن المسؤول أولا وآخرا هو الله، اسأله وارجوه واجتهد إليه وكما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتقي من الأسماء ما يوافق المسألة. أريد الرزق من الله، أركع لله وأنا راكع، وأعظمه يا خير الرازقين، يا وهاب، يا كريم، يا غني، يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من منتهى الأمور كلها إليه، يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار. اغنني من فضلك، ارزقني، فتأتي بالأسماء الحسنى الموافقة للمسألة التي تريدها وتسأل الله بها. علم ولدك هذا الأصل. يا كريم أكرمني، يا غني اغنني من فضلك، يا خير حافظ احفظني، يا خير الغافرين اغفر لي، يا خير الرازقين ارزقني، يا خير الناصرين انصرني. يا رب لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يجيب المضطر إلا أنت، فاكشف عني الضر وأجبني فإني مضطر. فاستخرج المعاني وعلمها أبنائك، اجمعهم وعلمهم هذه المعاني كما علم الرسول عبد الله بن عباس إذ علمه قائلا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. علم ولدك هذا يا بني. ماذا يملك لنا الخلق؟ الخلق لا يملكون لنا شيئا أبدا إلا أنهم ينفذوا فينا ما قدره الله علينا. إذا لم يكن الله قدر علينا شيئا فالخلق لن يستطيعوا أن ينفذوا فينا شيئا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلم ولدك هذا، وحذره من الشرك بكل صنوفه، حذره من الشرك بكل صنوفه، شرك أكبر، شرك أصغر وهو الرياء، شرك في الألفاظ لولا البط لجاءنا اللصوص، شرك أصغر ما شاء الله وشاء فلان، إنه عن الحلف بغير الله، كل صور الشرك حذره منها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن تكرر التذكير بحق الوالدين في ثنايا الكتاب العزيز، تكراره من الذي كرر الوصية بالوالدين؟ ربنا سبحانه، والذي ذكر وذكر مرارا في عدة سور بالوالدين حتى لا ينسى حقهما، حتى لا يهدر حقهما. ولكن ومراعاة للمقام لم يقل لقمان لابنه: يا بني تعال أبوك أوصاك بي. يكون فيها نوع من أنواع الاستجداء، يكون فيها نوع من أنواع الإهانة للأب. فلم يقل، لم تجري الوصية هنا على لسان لقمان في شأن الوالدين، لأنها ستكون بمثابة الاستجداء، أن الوالد يستجدي ولده إذا قال له: يا ابني استوصي بي خيرا، استوصي بي خيرا أنا كبرت. فيكون فنوع من أنواع الاستجداء. فسبحان ربي وكتابه الكريم خير كتاب. عدل هنا عن إجراء الوصية على لسان لقمان، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. فلم تأتي الوصية على لسان لقمان حتى لا تكون استجداء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، أي وفطامه في عامين. استل بعض العلماء من قوله تعالى وفصاله في عامين بضميمة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، لأن الله قال وفصاله في عامين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، فتكون أقل مدة للحمل 6 أشهر. ولقد وردت هنا رواية ولكن سندها ضعيف، فيها أن امرأة تزوجت في زمن عثمان رضي الله عنه فولدت 6 أشهر، فشكاها زوجها إلى عثمان، فأرسل إليها عثمان من يأتي بها، وبين لها سببا، الرسول بين لها السبب، فحملت ثيابها فنظرت أختها إليها وهي خارجة، فتوقعت أن ترجم ظنا أنها ارتكبت الفاحشة، فقالت لأختها لما تبكين، والله ما ألم بي أحد غيره، تعني غير زوجها، فذهبت إلى عثمان فقضى برجمها فذهب بها لترجم، فذهب ذاهب إلى علي فأتى علي مسرعا وقال يا أمير المؤمنين، أما قرأت قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، يعني أن أقل مدة 6 أشهر؟ قال عثمان إذن ائتوني بها، فذهبوا للإتيان بها، فإذا هي قد فرغ منها أي قد رجمت، فالله أعلم. قال تعالى وحمله وفصاله، وحمل وفصاله في عامين، فصاله في عامين استفيد منه أن الرضاع بعد العامين لا اعتبار لها، يعني إذا أتت امرأة بولد تجاوز السنتين الهجريتين، الهجريتين، لأن الأحكام الشرعية كلها تجري بالأشهر العربية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فتجري بالأشهر الهجرية، لا اعتبار للرضاعة بعد العامين لقوله تعالى وفصاله في عامين. ولقد ذهب رجل إلى أبي موسى الأشعري وقال يا أبا موسى إن اللبن تعثر في ثدي امرأتي، قالت تعالى مصه، فمصصته وارتضعت منها 10 رضعات، ثم لما جئت أقترب منها قالت ابتعد عني لست بزوجة أنت ابني، فقال أبو موسى ما أراها إلا حرمت عليك. فذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فحكى له ما قاله أبو موسى، قال أخوك أبو موسى قضى بكذا وكذا، فأخذه ابن مسعود من يده وذهب إلى أبي موسى فقال له يا أبا موسى هذا الرجل رضيع أو فطيم يا أبا موسى؟ هذا مفطوم ولا رضيع يا أبا موسى؟ فتراجع أبو موسى في الحال وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فالرضاع بعد العامين لا تأثير له. وقصة أرضية سهلة تحرمي عليه، خاصة بسالم مع سهلة كما قال جماهير العلماء. وفصاله في عامين أن اشكر لي، اشكر لي ولوالديك. قال بعض العلماء لم يقل هنا اشكر لي ثم اشكر لوالديك، إنما قال اشكر لي ولوالديك، قالوا ففيها عظيم منزلة الأبوين، عظيم منزلة الأبوين، لأن شكرهما اقترن بشكر رب العالمين سبحانه، وإن كان شكرهما أدنى بلا شك، لكن الاقتران هذا يقوي حقهما ويعظم حقهما. اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلي المرجع والمآب. فدوما نشكر للوالدين، نشكر لهما شكرا متمثلا في الشكر المباشر، جزاك الله عني خيرا يا أبي، جزاك الله عني خيرا يا أمي، وشكر أيضا بالدعاء لهما والاستغفار لهما، وشكر كذلك بالإحسان إليهما. كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا كان على قيد الحياة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعاء لهما في حياتهما أو بعد مماتهما، ثناء عليهما في حياتهما، تقديم الشكر لهما وتقديم الإحسان إليهما. وبسببهما تكرم الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وفي الحديث: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أعود قائلا، قال تعالى: وإن جاهداك، إن حاربك، إن حاربك الأب وحاربتك الأم كي تشرك بي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع النهي عن طاعتهما لكن أمر بالمصاحبة بالمعروف. فيقول القائل: هل أصاحب الكافر بالمعروف؟ نعم، إذا كان أبوين صاحبناهما بالمعروف. إذا لم يكونا أبوان، إذا لم يكونا أبوين، فعندنا نص آخر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام اليهودي، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فما أن الولد كان يهوديا لكن النبي عاده لمرضه الذي ألم به. فالسؤال: هل تجوز عيادة الكافر إذا مرض؟ نعم، تجوز عيادة الكافر إذا مرض، تجوز عيادة الكافر إذا مرض. هل يجوز البيع والشراء معه ومنه، منه وإليه؟ قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا في الكتابيين. والكافر المشرك إنما يستثنى من طعامه المذبوح، أما سائر طعامه بطاطس، رز، بيض، سمك، كل هذا يؤكل، لكن ذبائحهم التي لا تؤكل. ولهذا مباحث أخر: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كانت له أم هو بها بار، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأسلم سعد رضي الله عنه، دعته أمه فقالت: يا سعد، أنا أمك؟ قال: نعم، أنت أمي ولك علي حق. قالت: إذن والله لا أذوق طعاما ولا شراب حتى تكفر بمحمد ورب محمد. فأبى أن يكفر، فامتنعت عن الطعام يوما بعد يوم بعد يوم، حتى أشرفت على الوفاة والهلكة. فكانوا يأتونها يفتحون فمها بالقوة ويدسون فيه الماء والطعام، وثبت وتراجعت عن قولها خشية التلف والهلاك. أما هو فثابت على أمرين: الأمر الأول أمر دينه ثابت عليه، والأمر الثاني أمر الإحسان إلى أمه، فقد أمر بمصاحبتها بالمعروف مع ما صدر منها. ففيه نزلت الآية الكريمة، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني وهو مضمن. إذا قلنا الوصية على لسان لقمان لولده: يا بني صاحب الصالحين، اتبع سبيل، امشي في طريق المنيبين إلى الله، أي الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. اتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الرجاعين إلي. فإذا وصية باختيار الصاحب، باختيار الصاحب، كأنه يقول لابنه، لكن الوصية جاءت على لسان رب جاء الله قالها، كأنه يقول لابنه لقمانه، كأنه يقول لابنه: صادق الصالحين، صادق المنيبين إلى الله. فنقول لأبنائنا ولبناتنا: يا بني تعالى، انتبه، لا تمشي إلا مع الطيبين. لا جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن وصايانا لأبنائنا أيها الإخوة نهيهم عن الشرك، ويتضمن حثهم على التوحيد. من وصايانا لأبنائنا حثهم على بر الوالدين بأسلوب طيب غير جارح للأبوين. من وصايانا لأبنائنا أننا نأمرهم بمصادقة الصالحين واتباع سبيل المؤمنين، لقوله: واتبع سبيل من أناب إلي. هناك نصوص أخرى تنهى عن اتباع سبيل المفسدين. قال موسى عليه السلام لأخيه: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فلا تتبع سبيل الجهلة ولا تتبع سبيل أهل الفساد، إنما اتبع سبيل من أناب إلي، من أناب إلى الله سبحانه. فبها يرسم منهج في الصداقات: من أصادق، من أختار من الأصحاب، هل أختار شخص دائما لغو قيل وقال وقيل وقال ويتكلم فيما لا فائدة فيه ويتكلم فيما لا يجيد، أم أختار الشخص العاقل المذكر بالله المذكر بحدود الله الذي رؤيته تحملني على طاعة الله؟ إذا رأيته أرى لسانه ذاكرة، أرى لسانه محفوظا عفيفا من الخوض في الأعراض. فهنا منهج لاختيار الصديق، فالصديق الصالح عون على الطاعة. قال موسى عليه السلام لربه سبحانه: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأيها الأخ الكريم، مهما كان الصديق عزيزا عليك لكن يشغلك عن ذكر الله وعن طاعته ويوقعك في الحرام، ابتعد عنه بأدب داعيا الله له بالتوفيق والهداية والسداد. أما أن تضيع نفسك معه لا، فإما أن تسعى في الأخذ بيده إلى الخير وإلى الصواب، وإن عجزت وخفت على نفسك فابتعد عنه. فمن وصايا لقمان لابنه: واتبع سبيل طريق من أناب إلي، من رجع إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المسيرة في طريقها إلى الله سبحانه، وإليه المرجع والمآب. فرأيت رجلا سائرا في طريق الله رجاعا إلى طريق الله، أمشي وراءه هو في طريقه إلى ربه سمعا وطاعة لله وقربة إلى الله، أمشي أنا وهو وأسير على طريقه. فالوفاة آتية والنهاية إلى الموت، وبعد الموت ثم برزخ وثم يوم حساب. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم توالت الوصايا، وصايا كلها عزيزة. يا بني، قل يا ابني، وانظر إلى الشفقة في الكلمة. يا بني إنها، أي المعمولة التي تعملها يا بني، أي عمل تعمله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن كانت المعمولة شيئا صغيرا جدا في وزن حبة الخردل التي هي أقل ما يوزن في زمانهم، فتكن في صخرة عملتها يا بني وأنت في صخرة، والصخرة محيطة بك ليس فيها منفس، الصخرة محيطة بك من كل الجانب وأنت تعمل هذه الفعلة حسنة كانت أو سيئة. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن أي عملت في صخرة أو في السماوات، في أي مكان في السماء عملتها، أو في أي مكان في الأرض عملتها، في كهف، في مغارة، في غرفة مغلقة عليك، في أي مكان عملتها يأتي بها الله، ستجدها يوم القيامة. كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تجده أيضا، ولكنها تتمنى تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا يقول: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة وتراها. إن الله لطيف عليم بما دق من الأمور، خبير سبحانه وتعالى بكل شيء. فهذا يقتضي تعليم الولد المراقبة. درب الولد على مراقبة الله، واضرب له كل الأمثال في هذا الباب. تعال يا بني، كنت في الغرفة بتعمل إيه؟ تلعب على الهاتف، تعبس في الهاتف. صحيح أنا لم أرك، ولكن يا بني ربنا يراك، ربنا يراك. فلقد قال: إنني معكما أسمع وأرى. يا بني ربنا سمع كلامك الذي تكلمت به، ورأى مكانك الذي كنت فيه، وشاهد عليك، وشهيد عليك. علموا هذه الإصطلاحات، اضرب له الأمثال. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون معلون. إذا نمت وتغطيت بكل اللحاف وكل البطاطين وأنت داخل اللحاف، الله يعلم حالك وأنت تحت اللحاف. ألا إنهم يستغشون ثيابهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. علم الولد المراقبة، بل والله نحتاج نحن إلى أن نتعلمها، لأن إذا تعلمناها خشينا الله في السر وفي العلن. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا سأل جبريل النبي هذا السؤال في بدايات الإسلام؟ سأله هذا السؤال في البدايات، في البدايات. اسأله عن أصول الإسلام، أصول الإسلام. ما الإحسان يا محمد؟ ما هو الإحسان؟ يسأل لتعليمنا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلم ولدك مراقبة الله تنفعه. إذا خلى خلوة ذكر أن الله يراقبه، إذا ابتعد عنك ذكر أن الله عز وجل يراقبه. فهذا أصل عظيم يعلمه لقمان لولده. هناك وجه آخر في تفسير قوله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ومعنى جميل حسن أيضا. يقول له: يا بني إنها اللقمة المقسومة لك والرزق المقسوم لك، لا تقلق عليه يا بني، لا تقلق عليه، فسيأتيك وإن كنت في صخرة، سيطرق عليك الصخرة ويجيئك رزقك وأنت في الصخرة. إن كنت في أي مكان في السماء وكتب الله لك رزقا، كنت تطير في طيارة وكتب الله رزقا، ستجد في الطائرة من يسوق الله لك على يدي هذا الرزق. إن كنت في أي مكان في الأرض ومكتوب لك رزق في مصر، في السعودية، في الكويت، في الشام، في أي دولة، ومكتوب لك رزق، سيأتيك الرزق في أي مكان أنت فيه. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن أنت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومن العلماء من أورد معنى ثالثا حسنا: يا بني إنها، أي الأمور المقدرة عليك، ليس الرزق فحسب، بل أي أمر قدر عليك مهما احترزت سيأتيك في المكان الذي أنت فيه. إذا احترزت من الموت، قلت من حوادث السيارات، قلت لن أسافر أبدا، وأخذت كل الاحتياطات خشية أن تكسر رجلك، وقدر الله عليك كسرها ستكسر في أي مكان أنت فيه. فالأمور المقدرة، الوجه الثالث في تفسير الآية: الأمور التي قدرت عليك يا بني ستأتيك وسينفذ فيك قدر الله في أي مكان كنت، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ومعنى الآية يشمل كل هذا، وكله من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وكله عليه أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأول: تعلم ولدك القدر، علمه هذه الآية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيكون الولد شجاعا ليس بجبان. علمه هذه الآية وهذا الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. علموا أن الرزق مكفول، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها المكان الذي استقرت فيه، ومستودعها المكان الذي ستدفن فيه، ويعلم مصيرها في الجنة أو في النار. علم ولدك هذه المعاني، اجلس فكر أنت فيها، فكر فيها وعلمها نفسك، ثم علمها أولادك، فتدبر القرآن وأنت تتلوه في صلاة الليل. قال بعد ذلك، بعد تعليمه المراقبة، تحذيره من الشرك أولا، ثم حثه على بر الوالدين، قال لقمان: يا بني أقم الصلاة، حافظ عليها، لا تتركها أبدا يا بني، عماد الدين، أفضل عمل بعد الشهادتين، يا بني أقم الصلاة، لا تضيعها، أقمها بأركانها وواجباتها وحدودها، لا تضيعها، لا تؤمل في أوقاتها، صلها في الأوقات، فقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها حتى يخرج وقتها. علم ولدك هذا، كيف تسمح لولدك أن يذهب إلى الدرس الخصوصي ويضيع صلاة العصر مثلا، وربنا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم سينجح عندك في الثانوية، ولن ينجح إلا بإذن الله، ولكن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتركونها حتى يخرج وقتها. قال الله سبحانه، قال لقمان: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف ليكن نفعك متعديا، حث الناس يا بني على الخير، النفع يكون متعديا. ليس الرجل الطيب الساكت المستقيم في نفسه، لا يشتم أحد ولا يشتم أحد، وماشي مستقيم في الطريق، لا يكلم هذا سلام عليكم فقط. طيب إذا رأيت منكرا هل الطيبة تقتضي السكوت على المنكر؟ هل إذا نهيت عن المنكر واحد بأسلوب طيب واحد شتمني هل أنا خرجت عن حد الطيبة؟ الطيب من يمتثل أمر الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد يكون شاب طيب جالس مع زملائه في الطريق، هو يحب الخير لكن مستحي من أصدقائه وقد سمع الأذان أن يتركهم ويقوم يصلي، فإذا جاء من يؤازره قل يا إخواني بارك الله فيكم صلي يا أخي صلي، المؤذن يقول حي على الصلاة معناها تعال صلي، تعال صلي الصلاة فيها نفع. فالولد ستجده تلقائيا وجد من يؤازره قل يلا يا إخواني نصلي، يلا يا جماعة نصلي، يجد من يؤازره فتأخذ أجره إلى يوم القيامة إذا كنت سببا في هدايته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، حث هذا على الصلاة، حث هذا على الصدقة، تعال يا فلان الله وسع عليك، الحمد لله ربنا يزيدك من فضله ويعطيك ويبارك لك، أسأل الله أن يبارك لك وأن يزيدك من فضله، لكن أنا لي عندك طلب، والله ليست حاجة لي، لإنما هي لك، ما هي؟ قل أنا أحب أنك تنشئ مسجد في مكان طيب كده في ضميات لله ثم ينالك ثوابه يوم تلقى الله، كل مصلي يا بني سينالك منه أجر، كل مصلي يا أخي سينالك منه أجر، كل معتكف سينالك منه أجر، كل واحد مسك المصحف وجالس يقرأ في المسجد وأنت في القبر يأتيك من أجره. ودليل على إيمانك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وترغبه في بناء المساجد، فالرجل إن كتب الله له الخير والهداية ستجده لينا سهلا في يديك، وأنت تكون قد دللت على الخير، تكون قد دللت على الخير، فلك أجر من اهتدى بسببك ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. آخر وجدته مقصرا في وصل رحمه، تعال تعال يا زيد من الناس، تعال يا أخي أنا أسألك سؤالا بالله عليك، آخر مرة زرت خالتك فيها من متى؟ زرت خالتي؟ يا أخي ما نعرف خالتي من زمان طويل، ما زرت خالتي. يا أخي لماذا لا تزر خالتك؟ والله أمر بوصل الرحم، أليست رحما؟ قل نعم رحم. فتذكره فمن غده يرتب لزيارة خالته، يرتب لزيارة عمته، تعال يا أخي نزور المريض غدا الاثنين إن شاء الله، نبحث عن مريض نعوده، جنازة نتبعها، جنازة نتبعها، مسكين نطعمه، وإن شاء الله نصبح صياما غدا. فتجد الشخص ينشرح صدره إذا ذكرته بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا وجدت يا ابني يوصي ولده لا يعلمه الجبن، لأنه يعتقد أن الله سيسلم الولد ويحفظه بسبب نهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. يا بني إذا رأيت منكرا انهى عنه، وعندنا في شريعتنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما المانع إذا رأيت فتاة متبرجة بأدب، يا أخت الله يبارك فيك، الله يحفظك، استتري حتى يحفظك الله سبحانه، يسلمك من عذاب الله بأسلوب طيب هادئ، قد تتحجب قد تستحي وفيها وفي قلبها طيبة، قد تريد فقط من يذكرها. فترجع لأمها: يا أمي واحد قابلني رجل طيب وكلامه طيب وقال: يا بنت غطي، استحييت يا أمي وغطيت رجلي، لا أستطيع يا أمي أن أتحمل كلام مثل هذا مرة ثانية. فذكر يا أخي، إنها عن المنكر، إنها عن المنكر. واصبر على ما أصابك، قد وأنت تأمر قد وأنت تنهى واحد يشتمك، سفيه يشتمك، سفيه يسبك، والسفهاء كثيرون. فتلزم بالصبر، أمر بالمعروف إنها عن المنكر، واصبر على ما أصابك، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق يستلزم صبرا، لأن الحق تأتي من وراء حان النوائب، نوائب وابتلاءات، فتلزم حينئذ بالصبر. لكن درجتك عظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. لا يلزم أن يكون الأمر المعروف شيخ وواعظ في الجامع أو محاضر، لأنت رجل طيب وعاقل والحمد لله، الشباب في الحي أو في حارتك أو في شريعك يحبونك. ذكرهم يا أخي بالله، قد يكون هذا باب خير سيق لك، فلا تضيعه، لا تضيعه. لا يلزم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ أو واعظ في جامع أو خطيب على منبر، لا يا أخي، أنت من الممكن أن تكون موفقا. وكم من شخص ليس بشيخ لكنه حكيم في أسلوبه. فغبر قدمك في هذا الباب يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي لا يتحملها إلا أفزاز الرجال. ثم قال له لقمان، يقول لولده: واقصد في مشيك، أو واقصد في مشيك، عفوا قبلها: ولا تصعر خدك للناس. يعلمه الأدب في التخاطب. تصعر معناها تميل، تميل، يعني شخص يصعر خده، يعني الشخص أمامه يكلمه فيكلمه هكذا، يعني يحول وجهه إلى الجانب الآخر إعراضا وكبرا وازدراء لمن يحدثه. فيقول له: ولا تصعر خدك للناس، وأنت تكلم الناس يا بني احترم الناس، احترمهم، أقبل عليهم بوجهك، ابتسم في وجوههم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك ليه منبسط. أما أن تكلمه وأنت ثاني عطفك هكذا أو مصاعر وجهك هكذا، نهى عن ذلك ربنا. ولقمان يوصي ولده بالأدب في طريقة محادثة الناس: ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا معجبا بنفسك متعاليا على الناس، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال في نفسه، فخور على العباد. الله لا يحبك يا بني، ذكره بأن الله إذا أحبه سيكرمه، وإذا أبغضه سيهينه. قل: احذر غضب الله، احذر أن يبغضك الله، استجلب محبة الله. الله لا يحب كل مختال فخور. ويعلمه طريقة المشي على الأرض أيضا: واقصد في مشيك، كن متوسطا في المشي، لا بالإسراع الممل المخل، ولا بالتباطؤ الممل، توسط، توسط، واقصد في مشيك. وفائدة فقهية عارضة، في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هل معنى أسرعوا بالجنازة أنني أجري بها جريا؟ الجري قد يضر، كبار السن سيتخلفوا عن المتابعة ويفوتهم الثواب، يفوتهم الثواب. أم أن المراد بالإسراع الذي هو ضد التباطؤ، يعني لا تتباطؤوا إنما امشوا مشيا وسطا؟ فالمشي الوسط ساعد عليه قوله تعالى في الآية: واقصد في مشيك، وساعد عليه في الآية الأخرى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وسطا. وساعد عليه حال الناس، حال الناس إذا جريت أنت أيها الشاب سقط الرجال ولم يتابعوها، فحرم الرجل الخير وحرم صاحب الجنازة أيضا خير عن الميت. فهذه فائدة عارضة. وقوله أسرعوا بالجنازة، هل الإسراع أثناء الحمل أم الإسراع في التجهيز والدفن؟ الظاهر الأول، لأن النبي قال: فشر تضعونه على رقابكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما دفن في الحال، إنما ترك يوما حتى اجتمع له الناس. فهذا الظاهر والله أعلم. فلقمان يوصي ولده بقوله: واقصد في مشيك، امشي المشي الوسط، واقصد في مشيك، وصوتك يعلمه الأدب في الكلام، واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك، وخاصة لا يرتفع الصوت أمام أهل الفضل أو كبار السن أو كبار السن. ولذلك مبحث عند قوله تعالى من سورة الحجرات: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، وهل يرفع الصوت فوق صوت الأب أو كبير السن أو كبير الفضل أم أن الشخص يتأدب؟ الآن فقد كثير من الناس الأدب، والله فقد كثير من الناس الأدب، حتى كثير من طلبة العلم، طالب صغير لا يقف أمره على أن صوته يرتفع على الكبير، صوته يرتفع ويرتفع ويرتفع، ولكن ومع ذلك يكذب الكبير ويهين الكبير ويضيع حقه ويزدريه ويغتابه. أين هذا من الدين يا إخوان؟ إذا كان ديننا فيه واغضض من صوتك، الأدب لازم، الأدب مطلب. أما أن تضيع في ديننا حقوق الكبار وتضيع حقوق الأخوة الإسلامية من أصلها، فلا كبير وقر ولا عالم وقر في هذه الأزمان التي اختلط فيها الحابل بالنابل، فالصغير يزدري الكبير ويحتقره ولا يقر له بفضل، وهذا نذير شؤم على البلاد وعلى العباد. إن النبي قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ألم يقل الرسول ذلك؟ ألم يقل الله ووصايا لقمان: واغضض من صوتك؟ هذا من الأدب، فضلا عن النصوص النهي عن الاغتياب والنصوص الأميرة بالمحافظة على حقوق المسلم لأخيه المسلم. لقمان يوصي ولده: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا تتشبه بالحمار الذي صوته عالي كصوت، كلما ازددت اقترابا من صوت الحمار كلما ازددت تشبها بالحمير والعياذ بالله. فانظروا إلى الوصية يا إخواني، ما ترك فيها شيء إلا بين. من أعظم شيء التحذير من الشرك، ثم تتوالى الأمور: الوصية بالوالدين، تعليم المراقبة، إقامة الصلاة، أمر بمعروف شامل لكل شيء، فيه خير، نهي عن منكر، محذر من كل شر، وبعد ذلك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، قبلها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أدب. فليتنا نستل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم طرائق تذكير الأبناء، ونتفنن مستعينين بالله في إيصال الوصية للولد، إيصال الوصية للولد. انظر تخاطب الآباء مع الأبناء في كتاب الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رؤيا منامية. يقول إسماعيل عليه السلام: يا أبتي، لم يقل اذبحني، بل قال ما هو أكثر من ذلك: أي شيء يا أبي يأمرك به ربك افعله. ينتقل الولد إلى وعظ لأبيه بعد أن كان أبوه يستشيره. أبوه يسأله في جزئية صغيرة، في جزئية عفوا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. في هذه المسألة قد يقول: يا أبي اذبحني، أو يقول: يا أبي لا تذبحني. المهم الإجابة الأمثل من وجهة نظرنا ساعتها أن يقول: يا أبي اذبحني، أدام الله أطلعك على هذه الرؤية إذن اذبحني. لكن الولد عليه السلام يرد لأبيه وصية أخرى، يقول: ليست هذه فقط يا أبي، أي شيء يأمرك به ربك افعله، يا أبتي افعل ما تؤمر. فيتحول الولد واعظا لأبيه ومذكرا لأبيه بأن يفعل أبوه ما يأمره به رب، عموما سواء كان منه الذبح أو غير الذبح. فانظروا واستلوا كريم المعاني من كتاب الله ومن سنة رسول الله لتعليم الأبناء. ولا تظن أن الولد الكبير لا يحتاج إلى موعظة. نعم، الولد كبر وتزوج، ومع أنه تزوج أيضا يوعظ، لأنه لم يرد أن ولد لقمان كان طفلا، لم يرد أنه كان طفلا. وقد جمع يعقوب بنيه ومنهم الصديق يوسف كما قال كثير من العلم، جمعهم الاثنى عشر، وقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يريد أن يطمئن عليهم بعد مماته، اطمئن عليهم وعلى دينهم. هكذا يوصي الآباء الأبناء. وكان إبراهيم يتفقد إسماعيل وزوجة إسماعيل، وأوصاه مرة أن يغير عتبة الباب، ومرة أخرى أن يثبت عتبة الباب. وعمرو بن العاص كان يزور ولده عبد الله بن عمرو بن العاص ويسأل زوجته: ما حال الولد معك؟ ابني أحواله معك؟ فتجيبه بأدب في الحديث الذي لا يخفى عليكم: ابنك نعم الرجل، طول الليل قائم يصلي وطول النهار صائم، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله. يوميا تقول له، فهم الموضوع. الولد طول الليل قائم وطول النهار صائم، إذن أين حق الزوجة؟ الزوجة تحتاج إعفاف، أين حقها؟ شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر أيضا تفقد حال ولدي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر على ما يذكر الشراح كان تزوج امرأة يحبها، وكان عمر يكرهها، ولكن كراهية عمر لما شعر به من تقصير في ولده بسبب المرء، فقال: طلقها، أنا بحبها يا أبي. قال: طلقها. قال: إذن نتحاكم إلى الرسول. فذهب إلى رسول الله وكل أدلى بما عنده، فأمره النبي فطلقها. فالوالد يتفقد أولاده حتى وإن كانوا كبار السن، حتى وإن كانوا مزوجين، وإن كانوا بنات، وإن كانوا بنات. عمر يتفقد أحوال حفصة وهي عند رسول الله مع أنها متزوجة ليست بشخص عادي من الناس، إنها متزوجة بسيد ولد آدم. قد يقول لا هي عند زوجها وأنا خلاص أخليت مسؤوليتي منها وزوجتها بفضل الله أفضل خلق الله رسول الله، لكن لا، يخشى عليها، يخشى على دينها. يذهب يا حفصة، لما حصل لعمر ما حصل من أنه اشتد على امرأته ذات يوم، لما راجعته كان كلام القرشيين عند النساء ما في امرأة تتكلم ولا ترفع صوتها بكلمة، تسمع وتطيع. فلما أتى المهاجرون إلى المدينة وجدوا الأنصاريات، وجدنا الأنصاريات رجعنا الأزواج، فتعلمت المهاجرات من الأنصاريات. فجاء عمر يوما يكلم زوجته في أمر، فإذا بها تراجعه. قلت تراجعيني؟ كيف يعني تسمح لك نفسك أن تراجعيني؟ قالت نعم أراجعك، ابنتك تراجع رسول الله، ابنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت تراجعه ابنتي؟ قالت نعم تراجعه، وتهجره اليوم إلى الليل. قال بنتي تهجر رسول الله وتهجره طول اليوم إلى الليل؟ قالت نعم، اذهب فاسألها. فذهب عمر يسألها، يا حفصة هل تراجعين رسول الله أنت وسائر أزواجه وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال قد خبت وخسرت، أما خشيت أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا والله لا تهجري، سليني من مالي ما شئت ولا تهجري رسول الله، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنزلت الآية في موافقة عمر. فشهدي أن الشخص يتفقد أحوال ولده حتى إن تزوج الولد، حتى إن تزوجت البنت. فالبنت إذا تزوجت وذهبت إلى بيت الزوج خاطرها يكسر فيما عند والديها، إن جاءت إلى بيت أبيها تكون كالضيفة، لم تعد كما كانت في أول الأمر قبل الزواج تجري وهي من أهل البيت وتذهب هنا وتذهب هنا. إذا تزوجت وأتتك بعد الزواج زائرة تأتي وهي مكسورة حية، لم تعد تتحرك الحركة التي كانت تتحركها عند أبيها قبل الزواج، فقد تستحي أن تفضي لك بمشاكلها. سلها كيف حالك، أذهب الجفوة والغربة التي بينك وبين ابنتك، زوجك ماذا يصنع معك؟ اصبر يا بنتي، ما في واحد من الناس كامل، لن تجدي في الناس واحد في كل الصفات الخير، إن كان يغضب فتحملي غضبه، إن كان بخيل يا بنتي سليني من مالي، إن شاء الله الحمد لله ربنا موسع علي وأعطيك ما أستطيع. وفي ذات الوقت شيء يحتاج إلى نصيحة للزوج، انصح به الزوجة فيما بينك وبينه. فاستلوا من كتاب الله واستلوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنتفعون به وما ينتفع به أبناؤكم، فذاك ديوان وأنتم عنه مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن لولدك عليك حقا. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جنبنا الله وإياكم النار وأسكننا وإياكم الفردوس، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات وهذه النصائح والبركات، نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بها. إن شاء الله سنصلي والأسئلة بعد الصلاة. أقم الصلاة.